أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج متى يشرق نورك أيها المنتظر. نكون بإذن الله تعالى ضيوفا على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس، الذي أسعد كثيرا أن أكون معه في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وأنا أسعد أكثر. الله يبارك فيك. معك ومع ضيوفنا حفظهم الله تبارك وتعالى، رجالا كانوا أو نساء. حياكم الله وإياكم. حياكم الله. وأذكر مشاهدي الكرام أن موضوعنا في هذه الحلقة يتناول كتابا لفضيلة الدكتور، وهذا الكتاب يتحدث عن عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية. والشيخ أصل في حلقات ماضية ويؤصل أيضا في هذه الحلقة لعقيدة الإمامة، حتى ننطلق منها إلى الحديث عن عقيدة المهدي. بإذن الله تعالى نستكمل ما بدأنا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. نحن قبل أن نتكلم عن المهدي الذي ينتظره الشيعة الاثنى عشرية بالذات، وإلا بقية فرق الشيعة فإنها لا توافقهم على هذا، جل فرق الشيعة لا توافقهم على هذا، كالإسماعيلية والدروز والنصيرية وغيرهم. فالقصد أن موضوع المهدي المنتظر عندهم، قبل أن نتكلم عليه لابد أن تكون هناك فرشة على قضية الإمامة التي هي تجمع 12 إماما من ضمنهم المهدي، اللي هو هم يسمونه محمد بن الحسن، ونحن نعتقد أنه لم يولد هذا الإنسان، وأن الحسن مات وليس له ولد، وأن ميراثه قسم بين أخيه وأمه. فلذلك نحن نقدم بهذه المقدمة على كلام عام على أدلتهم على الإمامة بشكل عام، ثم بعد ذلك نتكلم عن المهدي بشكل خاص. فهذه المقدمة مهمة جدا، وما زلنا في الكلام على استدلالهم بالقرآن الكريم على هذه الإمامة المزعومة، قضية الإمامة بشكل عام، سواء قلنا لعلي رضي الله عنه أو للحسن أو للحسين أو لعلي بن الحسين أو للباقر أو للصادق أو للكاظم أو الرضا أو غيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. فنحن نناقش هذه القضية من أساس الإمامة بمعنى الشيعة. نعم. هل هناك إمامة بمعنى أنها من عند الله تبارك وتعالى، وأنها نص من الله جل وعلا، وأنها خصت بهؤلاء الاثني عشر، وأن الآيات الكريمة صريحة في الدلالة على ذلك كما يدعون، وأن الأحاديث النبوية كذلك صريحة في الدلالة على هذه الدعوة، أو ليس كذلك؟ فنتكلم اليوم عن باقي أدلتهم إن يسر الله تبارك وتعالى لنا الوقت في استدلالهم على هذه الإمامة بآية يسمونها آية التصدق بالخاتم أو آية الولاية. طيب، وفي قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا عندما تنظر إلى الآية، أين ذكر علي؟ أين ذكر الحسن؟ أين ذكر الحسين؟ أين ذكر الإمامة؟ ما في ذكر ولا ذكر الإمامة، وإنما ذكر الولاية، والولاية غير الإمامة. هذا أمر. الأمر الثاني أن يستطيع كل أحد أن يجعلها دليلا له على دعوة، لأن ما فيها ذكر أسماء، بل لم يذكر من الصحابة باسمه إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الوحيد الذي ذكر، لماذا لم يذكر علي رضي الله عنه؟ لماذا لم يذكر الحسن؟ لم يذكر الحسين، فضلا عن الذين يعني من ذريتهم رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك هم لا يستدلون بالآية في حقيقة الأمر، بل لا يستدلون بالآيات، إذ لا توجد آية أبدا تدل على مطلوبهم، وإنما كما يقال يلوون أعناق الأدلة أو يذكرون روايات تفسر الآية، وليس الآية، الآية لا تفسر نفسها، الآية ليست صريحة ليست واضحة، وإنما يقول هناك روايات تفسر هذه الآية. إذا الاستدلال إيش؟ ليس بالآية وإنما بالروايات، إذا كانت الرواية صحيحة فهذا موضوع ثاني، وإنما يستدلون بالروايات التي تفسر الآية. عندما نأتي للروايات التي تفسر الآية أو الروايات المنفصلة كمثل حديث المباهلة، مثل حديث أنت مني من زيت هارون من موسى، أحاديث يستدلون بها أيضا على الولاية، حديث الغدير ليست لها علاقة بالآيات مثلا، إلا طيب. هناك هناك روايات لها علاقة بالآيات. هذه الأحاديث التي هي في الغالب جلها صحيحة لا تدل على مطلوبهم، فكيف بأحاديث أخرى ضعيفة يفسرون بها الآيات؟ ولذلك قلت في بداية كلامي يلوون أعناق الأدلة، يعني لابد أن الآية تعني كذا، بدليل ماذا؟ بدليل هذه القصة، وهذه القصة ما صحتها باطلة. فهم إذن في النهاية إذا استدلالهم ليس بالقرآن وإنما بتفسير القرآن أو بالروايات التي كذبوها أو ألفوها طيب لتدعم رأيهم في تفسير القرآن الكريم. ونحن مع هذه الآية وهي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ضروري جدا قبل يعني الخوض في هذا، هم مشكلتهم أنهم لا يراعون السياق ولا السابق واللاحق في الآيات، وهذا لأمرين، حين لجهلهم بالقرآن الكريم، الأمر الثاني لتعديهم عن القرآن الكريم، وذلك أن بعضهم أرنا لما تكلم عن آية التطهير كلام المجلسي وغيره حتى هذا القرآن الحديث أنهم يقولون عبث بالقرآن، زجت في غير موضع، نعم وضعت آية مكان آية وعبث بالقرآن، وهذا كفر في حد ذاته. فالقصد أنهم لا يهتمون بالسياق إما لجهلهم وإما لخبثهم، فلا لا يراعون سياق القرآن والسياق، وهذا أصلا من أعظم الأمور التي تجعل القرآن معجزا ومتحديا الله جل وعلا به عامة الإنس والجن، هو السياق والسباق والتناسق بين الآيات والسابق واللاحق وما شابه ذلك من الأمور. فهذا لا يعرفونه أبدا، بل لا يعتنون به، بل يطعنون بأن الصحابة عبثوا والعياذ بالله بالقرآن الكريم. فمثلا هذه الآية إنما وليكم الله تسبقها آيات تلحقها آيات، صحيح عندما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم آيات تتكلم عن تولي الكفار وأنه لا يجب أن تتولى اليهود والنصارى، وإذا توليت تولى المؤمنين، فلا شأن لها بالإمامة التي يدعون، وإنما الله جل وعلا يحذر من أن نتولى الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراج أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فيتكلم عن تولي الكفار، لا شأن لها بموضوع الإمامة لا من قريب ولا من بعيد. طيب ثم أثناء هذا السياق بعد أن نهى عن تولي الكفار وكذا قال طيب كان سائلا يسأل من أتولى نعم فمن نتولى إذا؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، فبدأ يذكر صفاتهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فالكلام عن تولي المؤمنين محبتهم وودتهم المؤاخاة التي بينهم المساعدة التي تكون بين هكذا، لا يتكلم عن الإمامة بأي صورة. ودق وليكم الله، ما دخل الله بالإمامة جل وعلا ورسوله، ما دخل الرسول بالإمامة، والذين آمنوا ليس الكلام عن علي لأنهم يجعلونها في علي خاصة ويقول ذكر علي للتعظيم، لأن ذكر والذين يعني المقصود هنا الذين آمنوا هو الإمام، أيوة وهو معطوف على الله ورسوله، نعم فيجوز إذن أن يفسر بعضهم الرسول هو الإمام، أين؟ وهو الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، طيب والله هو الإمام؟ هذه قضية. نعم. قضية ثانية قبيحة جدا، هم يقولون والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون، يقول نزلت في علي علي هو الذين آمنوا، علي هو الذي يقيمون الصلاة، علي هو الذي يؤتون الزكاة هم راكعون. بقصة يذكرونها في تفسير هذه الآية. إذا ليس تفسير الآية وإنما قصة في تفسير الآية. الآية. فنقول طيب الذين آمنوا جمع، علي واحد. يقول نعم هذه لغة العرب، أن يذكر الواحد بصيغة الجمع للتعظيم. قلنا سبحان الله، الله يذكر مفردا والرسول مفردا ولا يعظم، والرسول يذكر مفردا ولا يعظم، وعلي يعظم، يعني لا يقبل صحيح هذا الكلام. يعظم علي ولا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم علي ولا يعظم الله، الله يذكر مفردا، الله ورسوله الذين آمنوا علي، غير مقبول هذا الكلام أبدا. فالقصد يعني هناك نقاط كثيرة حقيقة في الرد على استدلالهم، ربما أتينا عليها سريعا. نعم. يعني منها أولا عند الآية في سياقها وسباقها ولحاقها تتكلم عن موالاة الكفار، لا تتولوا الكفار، هذا واحد بمعنى المحبة والنصرة. نعم نعم هذا واحد. الشيء الثاني أن الله جل وعلا يذكر مفردا والنبي يذكر مفردا وعلي يذكر جمعا ويقول هذا للتعظيم، هذا لا نقبله أبدا، لا نقبله أبدا، وليس هذا من لغة القرآن الكريم. الأمر الثالث وهو أن القصة التي بنوا عليها قصة باطلة، أن علي تصدق وخاتم حتى عندهم، والآن سأتطرق لذكر كلام علماء في هذه المسألة. الأمر الرابع أنه جعلوا ذلك شرطا، وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذا من أراد أن يكون إماما لابد أن يتصدق وهو راكع، كأنه صار شرطا. قال أبو بكر لم يتصدق وهو راكع، عمر لم يتصدق وهو راكع، عثمان لم يتصدق وهو راكع، علي تصدق وهو راكع، إذن هو الإمام، إذن جعلوه شرطا في الإمامة. طيب هذا أمر. الأمر الخامس، القصة في حد ذاتها ليس لها إسناد صحيح، وذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أسانيد هذه القصة ثم قال ولا يصح شيء منها أبدا، لا يثبت شيء من هذه الروايات التي يدعون علي تصدق وهو راكع. نعم فضلت الدكتور قبل أن ننتقل إلى القصة التي بنوا عليها هذه، يعني هذه الآية لابد أن ننظر فيها نظرة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة أي يتصدقون، وهم قالوا وهم راكعون بمعنى فعل الركوع، لا بمعنى الخشوع. إذن هو تصدق وهو راكع. طب كيف أقام الصلاة وهو راكع؟ هذا الكلام يعني الآن عندما يقول علي تصدق وهو راكع، نذكر القصة. طبعا. القصة تقول إن رجلا جاء يطلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعطيه أحد شيئا، طيب ثم التفت فوجد علي يصلي راكعا فجاءه وكلمه وقال فقير محتاج، فمد علي يده وفيها خاتمه كأنه يقول خذ الخاتم. نعم. فنزع الرجل خاتم علي من إصبعه ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لم يعطني أحد من أصحابك شيئا إلا هذا الراكع، وأشار إلى علي، وكان علي ما زال راكعا يعني طول في الركوع، إلا هذا الراكع. نعم. فنزلت الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فقال إن علي الوحيد الذي دفع الزكاة وهو راكع. طبعا هذا الكلام هو كما قيل يعني أراد نفعا فضر، يعني أحيانا الإنسان يريد أن ينفعك لكن يضرك من حيث لا يشعر. هؤلاء كذلك أرادوا كذا، هم يريدون مدح علي، وهم طبعا علي لا يضره خزعبلاتهم وكلامهم وكذبهم، لا يضره شيء صلى الله رضي الله عنه وأرضاه، لكن هم يطعنون في علي في حد قولهم هذا، وذلك أنهم يدعون علي تصدق وهو راكع. نقول ليس هذا مكان الصدقة، ليست الصلاة مكان الصدقة، الله جل وعلا مدحه وقال يقيمون الصلاة، فهل من إقامة الصلاة أن أنشغل عن الصلاة بسماع الفقير يعني يكلمه ويرد عليه علي بمد يده وكهذا، هل هذه إقامة الصلاة؟ لا، ليست هذه إقامة الصلاة، هذا لا يجب أن ينسب إلى علي رضي الله عنه، خاصة وأن الرجل هذا الذي يبحث عن الصدقة وكذا يمكن أن ينتظر، أنهي صلاتك لو حتى لو خففها، إذا كان يخشى أن الرجل يذهب يخفف صلاته ويسلم ثم يقول تعال تفضل هذا الخاتم. ومن باب أولى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سأل رسول الله ما رده. طيب زي فهذا ينافي الخشوع. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نحن عندنا معاشر أهل السنة، علي رضي الله عنه من أئمة الخاشعين. هؤلاء بحجة حبهم لعلي وتأليف الأدلة ووضعها جعلوا عليا لا يخشع في صلاته، وإنما يتصدق في صلاته. هذا أمر. الأمر الثالث كان يمكنه أن يؤخر هذا. تصور أنت الآن تلبس خاتما، يعني نزع الخاتم ليس بشيء سهل. أحيانا حيكون الخاتم نزعه، يعني دعنا نضرب مثالا، أنا ألبس ساعة أمد يدي فعليه أن لا نزع الخاتم صحيح قد يكون فيه يعني شيء زين من الصعوبة. تصور عليه هذا ينزع خاتمه يحركه يجره حتى ينزع الخاتم. ثم كيف فهم الرجل أن علي يريد له يقول له خذ الخاتم؟ طيب فهذا نزع الخاتم وجر إصبع علي، هذا أيضا ينافي الخشوع. هذا أمر. الأمر الثالث، الله تبارك أما الثالث والرابع ما أدري، المهم أن الله جل وعلا قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الصدقة في كتاب الله تبارك وتعالى قد تطلق على الزكاة وقد تطلق على صدقة التطوع، لكن الزكاة إذا ذكرت فهي الزكاة المعروفة. طيب الآن علي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل وجبت عليه الزكاة؟ أبدا، كان فقيرا. كان فقيرا. تعالوا ننظر إلى مهر فاطمة. ما هو مهر فاطمة؟ لما أراد علي أن يتزوج فاطمة رضي الله عنهم أجمعين قال له النبي صلى الله عليه وسلم فما تمهرها؟ قال والله يا رسول الله ما عندي شيء، لأن علي أصلا كان تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن نفقته. لما أخذ الرسول عليا صلى الله عليه وسلم وأخذ حمزة جعفرا وأخذ العباس عقيلا حتى يكفو أبا طالب المؤونة، فعلي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينفق على علي رضي الله عنه. فعلي كان فقير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستمهر فاطمة؟ قال والله يا رسول الله ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية؟ أمهرها فاطمة. فمهر فاطمة درع حطمية يعني قديمة. طيب ومع هذا قبل النبي أن تكون مهرا لفاطمة. فعلي لم يكن عنده مال، بل لم يكن عنده خادم. لما ذهبت فاطمة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد خادما، لما سمعت بمجيء سبي من البحرين تريد خادما، فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بينهما وقال ألا أدلكم على خير لكم من خادم. حتى ما كان يملك أن يشتري خادما رضي الله عنه إذا أويتما. فكيف مثل هذا رضي الله عنه تجب عليه الزكاة؟ نحن نتكلم عن الزكاة تجب إذا بلغت 20 مثقالا، يعني 83 جرام من الذهب. وهم يتحدثون لا عن خاتم عادي، إنما يتحدثون عن ثروة. فقصد يعني علي ما كان يملك 83 جرام من الذهب، 20 دينارا ذهبيا. ما كان يملك هذا رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ملك هذا متى؟ بعد الفتوحات. في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، جاء الخير للجميع ومنهم علي رضي الله. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان علي يملك هذا أبدا. فإذا دعوة أن عليا دفع الزكاة في زمن النبي باطل، فضلا أن يكون دفع الخاتم بهذه الطريقة. ثم كذلك نقول الله سبحانه وتعالى عندما يمدح من يفعل ذلك، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يمدح أو ما يمدح؟ يمدح. يمدح. إذن نقول إذا الآن من السنة أن الناس يتصدقون وهم ركع، هكذا السنة. هل قال بهذا أحد من أهل العلم؟ هل قال بهذا أحد من العقلاء أن السنة أن الأغنياء يدفعون زكاتهم وهم ركوع؟ ليست من أعمال الصلاة. طيب والفقراء يأتون إلى الأغنياء وهم ركوع، زكاتكم زكاتكم زكاتكم، وكيف يعرف أن هذا غني وهذا فقير وكذا؟ يعني الكلام غير مقبول أبدا. وعندما تنظر لتفسير الآية يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون، حال الركوع أي الخضوع لله تبارك وتعالى، هذا هو الركوع الخضوع لله جل وعلا، منها قول الله تبارك وتعالى عند داود: وظن داود أنما فتتناه فاستغفر ربه وخر ساجدا راكعا راكعا راكعا وخر راكعا. ومعلوم الركوع ليس خرور، الركوع انحناء صحيح، وهو خر ساجدا. وإذاك نحن نسجد، إذا قرأنا هذه الآية نسجد لله تبارك وتعالى، فإذا كان كذلك الله سبحانه وتعالى سماه راكعا أي خاضعا لله تبارك وتعالى. ومنه كذلك قول الله تبارك وتعالى لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، مع أنها كانت في بيت المقدس ما تخرج منه، وامرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة مع الرجال، فكيف يجب عليها اركعي مع الراكعين؟ وإنما المفهوم اخضعي هذا أمر. كذلك نظرنا إلى سبب نزول الآية بإسناد حسن، القصة في عبادة بن الصامت وليس في علي رضي الله عنه، وليست في التصدق. نعم. عبادة بن الصامت لما جاءه اليهود وقال له: كن معنا كما كان عبد الله بن أبي بن سلول مع بني قينقاع، فكن معنا، فتبرأ منهم عبادة بن الصامت. وأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض. واضح السياق كله، السياق كله في قصة عبادة بن الصامت. ثم قال له الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله، أي كما فعل عبادة وليكم الله ورسوله، تولى الله ورسوله وترك اليهود الذين كانوا حلفاء لهم في ذلك الوقت. أضف إلى أضف إلى هذا أن الشيعة مضطربون. كيف؟ بماذا تصدق علي؟ بماذا تصدق علي؟ هل تصدق بخاتم؟ هل تصدق بحلة؟ هل علي فقط الذي تصدق بالخاتم؟ هل الصدقة بالخاتم هذه أو الصدقة أثناء الركوع لنقل صدقة أثناء الركوع يعني باقي الأئمة لكل إمام نعم يفعلون ذلك حتى تعرف إمامتهم؟ إذا نحتكم إلى الروايات. نعم. أنا عندي هنا بعض الروايات نقرأها إن أحببت. تفضل. طيب. شوف هذا الكليني ماذا يقول؟ الكافي، في الكافي نعم. نعم في الجزء الأول صفحة 88 و200 نعم يقول: عن أحمد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا أبو عبد الله هو جعفر الصادق، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال: إنما يعني أولى بكم أي أحق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا وأولاده الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة. ثم وصفهم. طبعا هنا عندما يقول أولاده يعني هنا خرج من قضية أن علي واحد، وإنه قال أولاده، مع أن أولاده كيف الله يقول وليكم علي وأولاده، وأولاده لم يوجدوا بعد. نعم 12. طيب وأولاده لم إلى يوم القيامة. ثم وصفهم الله عز وجل فقال: الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون، وكان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع، وعليه حلة قيمتها 1000 دينار. حلة حلة وليس خاتما، وعليه حلة قيمتها 1000 دينار، وكان النبي صلى الله عليه وآله كساه إياها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصدق على مسكين. فطرح الحلة إليه وأومأ بيده إليه أن يحملها. هذا في الصلاة يعني خلع رداءه الحلة هذه العباءة العباية رماها ثم أشار إليه خذها. طيب بدل الخاتم يعني. يقول: فأنزل الله فيه هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته، فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدقون وهم راكعون. والسائل الذي سأل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الملائكة، طلع ملك هذا السائل. والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة. الآن يعني قضية الآن هنا يقول إيش؟ حلة. حلة. يقول حلة. طيب ويقول أيضا إيش؟ كل أولاده يتصدقون. يعني الكليني هنا حقيقة يعني أنا أرى أنه وضعهم في مأزق. هم الآن لا يستطيعون إثبات أن علي تصدق. الباقين وهو راكع هم لا عاجزون. نعم. أين تصدق كل الناس؟ الروايات التي أتوا بها ما تصح، ما يثبت منها شيء. هذه رواية واحدة عن علي، الحين يحتاجون رواية عن الحسن، رواية عن الحسين، رواية عن علي بن الحسين، رواية عن الباقر، رواية عن الصادق، الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، من يجيب الرواية؟ لذلك أسأل، هل هناك روايات ما فيه أن هؤلاء تصدق؟ ما فيه، لا توجد روايات. الكليني لما ألف هذا الكلام ما فكر في هذه القضية. نعم. أنه الناس تبحث خلفه وأين الروايات وأين كذا وأين كذا، ما فكر في هذا. فالآن جاءت هذه المصيبة إليهم، الآن رواية واحدة عجزوا عنها، الآن صارت روايات، الآن حلة، والآن حلة وكل الأئمة تصدقوا. عاد حلة بخاتم. نعم. هذا موضوع ثاني. نعم. طيب، وأيضا لا يعرفون متى حدثت هذه الحادثة. لو سألت أي واحد منهم سنة كم؟ إيه، هذه حادثة مهمة جدا. طيب، كلهم يذكرون في ذي الحجة، لكن في أي سنة ما حد يعرف. وبعضهم يقول مع آية المباهلة. سنة كم؟ المباهلة في السنة التاسعة. طيب، وبعضهم يقول في السنة العاشرة. طيب، لكن تبي واحد منهم يقول إن حدثت هذه الحادثة مع أهميتها؟ أنا ما وجدت أحدا من أهل العلم من الشيعة ينص على حادثة الخاتم هذا تصدق، أو في رواية من الروايات التي ذكرت أنه يحدد متى كانت هذه الرواية. لم أجد شيئا من ذلك. طب فضلت الدكتور، هل هناك روايات أخرى في الكافي عن مسألة في تفسير هذه الآية أو في هذه القصة؟ ما أعرف يعني إن كان في روايات في الكافي تفسر هذه، لكن القصد أنه هم يحددونها أحيانا في يوم الغدير، يقول في نفس يوم الغدير، لكن ما يذكرون السنة، ما يذكرون السنة. مع أن يوم الغدير، إذا جئت اليوم الغدير، الغدير كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، يعني تكلم عن 100 يوم، شهر، 3 أشهر. يعني الغدير كان في عودته من ذي الحجة، وإذاكم يعتبرون يوم الغدير في 18 من ذي الحجة ويحتفلون فيه ويجعلونه عيدا. طيب. نعم. وهذا التصدق متى كان؟ بعد الغدير، في يوم الغدير. في يوم الغدير ما كان في المسجد، كان في الحج في اليمن، ثم ذهب إلى في غدير خم. في الجحفة. نعم. في الجحفة وليس في المدينة. فهذا يبين لك إيش اضطرابهم في هذا وكذبهم. نعم. في هذه القضية. طيب، إذا شوف الشهيد الثاني في الروضة البهية يقول: وهو اليوم 24 من ذي الحجة الحرام، لكن لا يذكر السنة. سنة كم؟ ما يذكر السنة. زين، وغيره كذلك. طيب، وهنا دعنا نفترض واقعة غدير خم. نعم. طب ما حاجتنا إلى إثباتها إذا كانوا يستندون على حادثة الغدير في إثبات الإمامة؟ ما هو شوف، هو يكفيك أن تعلم أن حادثة الغدير، وهي الكلام عليها إن شاء الله إن يستر الله الوقت، حادثة الغدير فيها يعني هم يقول نزل فيها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ. نعم. ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغته رسالته والله يعصمك من الناس، ما بلغته رسالته. نعم. فمعنى هذا أن كل ما قبله، ما يستدلون به قبل حادثة الغدير، لا، ليس بصريح ولا قيمة له، لأنه يقول له فما بلغت رسالته. طب وبعد حادثة الغدير في رزية الخميس، ما حاجتهم أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم وصيته إذا كان قد بلغ؟ هذا كذلك إذا على دعوهم، أيضا هنا دعوة، دعوة أن رزية الخميس هي أن الرسول أراد أن يكتب الخلافة، يكتب الخلافة لعلي. من يقول هذا؟ هذه دعوة، هذه دعوة. ولذلك هذه الدعاوى كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، لا تقبل هذه الدعاوى منهم. طيب، ولذلك هنا أشوف المجلس ماذا يقول في مرآة العقول، يقول: حديث إعطاء أمير المؤمنين عليه السلام خاتمه للسائل، رجع الخاتم هناك، يقول حلة. طيب، مشهور. وأما نسبة ذلك إلى سائر الأئمة هذه معضلة، يقول: إما باعتبار أنه إذا فعل واحد من قوم فعلا جاز أن ينسب ذلك الفعل، يعني يعني ذكر أن كل الأئمة يفعلون بس من باب الكلام. نعم. وليس حقيقة فعل واحد هو علي بالنسبة للجميع، وإما باعتبار أنه وقع ذلك من كل منهم عليهم السلام كما ورد في بعض الروايات. يقول هذه مرآة العقول الجزء الثاني صفحة 31 و300. نعم. فإذا كان الأمر كذلك إذن الدعوة بأنه حادثة الغدير أو عفوا التصدق بالخاتم هي دليل الإمام، هذا كلام باطل. لكن أعود إلى ملمح أشرتم إليه في بداية الحديث عن هذه الآية، الآية إنما وليكم. لا. ففرضا أنها تثبت لعلي أمرا، فماذا تثبت؟ الإمامة؟ لا، الولاية. هل الولاية هي الإمامة؟ عندهم تختلف، عندهم تختلف الولاية غير الإمامة عندهم. نعم. ولذلك الـ عندما تنظر لهذه المسألة إنما وليكم الله، إنما لا تحصل. نعم. طيب، إنما وليكم، إذن بس هذا وليكم الله ورسوله والذين وعلي اللي هو الذي ما يعذرني على دعوة الكليني أنه 12 كلهم فعلوا ذلك. نعم. تصدقوا بالخاتم، مع أن 12 ما تصدق بالخاتم الحين. نعم. نقاط صغيرة ما دعت تصدق بالجزيرة الخضراء أو شيء ما أدري عنه. لكن القصد هو يقول أن كل واحد لابد أن يتصدق بهذا الفعل، والمجلس يحاول أن يرقعها، فقال إن واحد يفعل تنسب إلى الجميع، أو يقول لعلهم جميعا فعلوها لم تنقلنا. نعم. بينما الكلين يثبت أنها وقعت من الجميع، وهذا يبين أن هذا يألف وهذا يألف، كل واحد يعطي من رأسه. نعم. كلاما، والإمامة عندهم شيء والولاية عندهم شيء آخر. آخر هذا أصل وهذا فرع. فرع تماما. لذلك الولاية شرط، بينما الإمامة ليست شرطا عند بعضهم، عندما يقولون أثاث الإسلام ثلاثة، الصلاة والزكاة والإمامة. طيب، والولاية عفوا، والولاية الصلاة والزكاة والولاية. الولاية عمل قلبي، كيف أدخله بالصلاة والزكاة وهو عمل بدني؟ نعم. فهذا يبين تناقض القوم في هذا، ولا يستطيعون أن يفصلوا النصوص أو الأدلة التي يستدلون بها هذا إمامة وهذا ولاية، مع أن الولاية عمل قلبي فتدخل في أعمال الإيمان، والإمامة عمل بدني تدخل في أعمال الأركان اللي هي مثل الصلاة والصوم. هذه أعمال بدن وهذه أعمال قلوب، ويخلطون بينهما. لماذا؟ لأن شيء من تأليفهم. نعم. فذلك يرفض هذا الكلام كله. نعم. آية أخرى. نعم. طبعا آية البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا هذه الآية هم يدعون أنها نزلت في غدير خم. نعم. وإن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن نصوص الأحاديث نتكلم عن هذه الآية. نعم. إنعم لأن يربطونها مع حديث الغدير، لكن الشاهد من هذا أن هذه الآية يستدلون بها أيضا كذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك. أين علي؟ أين الإمامة؟ الله تبارك يخاطب نبيه، بلغ ما أنزل إليك من ربك. هم يقول لا، هذه نزلت مع حديث الغدير، يعني أنت تتكلم عن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، عندما رجع من الحج اللي هو في 18 من ذي الحجة في الجحفة في غدير خم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وقرأ عليهم هذه الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغ أن عليا هو الخليفة. إذن أن علي هو الخليفة ليست في القرآن، وإنما أن علي هو الخليفة في السنة، إذن في تفسير القرآن وليس في نص القرآن. فإذن حتى هذه الآية السنوية ليست صريحة بذكر علي، وإنما يستدلون بتفسير الآية بحديث باطل، إلا الذين وقعوا في مسألة التحريف، هذا موضوع ثاني. نعم. فقالوا إن الآية كان فيها. نعم. في علي. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. هذا قول التحريف. قراءة نعم، قراءة باطلة شاذة. طيب، هم يدعون أنها نزلت في علي رضي الله عنه، وأن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته فبلغ عند ذلك. ولو قرأت هذه الآية عندما تقول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، وهذا الكلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة؟ يتصور خلال 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى وبلغ هذا الدين، طيب، وأتم الله عليه النعمة. وقد ثبت في الصحيحين بخاري مسلم أنه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم النحر في الحج. نعم، خلاص تم الدين. نعم، الآن بعد الحج وبعد إتمام الدين يأتي في غدير خم بعد هذه الحادثة اللي هي بعد النزول اليوم أكملت لكم دينكم، بعد نزولها بخمسة أيام، إذا قلنا نزلت في 13، عفوا، بثمانية أيام، نزلت في اليوم العاشر. نعم، بعد ثمانية أيام يقول الله تبارك وتعالى: ما بلغت رسالته بعد؟ كيف ما بلغت رسالته؟ نعم، ثم اختزال الرسالة. هل يعني الرسالة هي إمامة علي أو ولاية علي؟ اختزال الإمامة بإمامة علي، نعم. والله جل وعلا إنما قال هذه الآية على المشهد، وهي آية في سورة المائدة: يا رسول الله بلغنا ذلك من ربك وإن فهم بلغت رسالته. وسورة المائدة صحيح إنها آخر ما نزل في المدينة، لكن نزلت مفرقة. نعم، طيب، نزلت مفرقة. وذكروا في هذا حديثا أيضا لا يصح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يضع حرسا يحمونه صلى الله عليه وسلم، يخشى من الغيلة، يعني أحد يأتي ويغتاله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو أن رجلا صالحا من أمتي جاء أو من أصحابي جاء يحرسني حتى أنام يعني. فشوي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أقدام، فقال: من؟ قال: سعد. سعد بن أبي وقاص، نعم، أبو إسحاق. قال: سعد يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قال: جاء في نفسي أن أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينام. يكون فأنزل الله تبارك وتعالى بهذه التبعية المقيتة أن تستخدم شيعة لبنان للحرب بالنيابة عن نظام الولي الفقيه منذ تأسيس من الناس. فنادى سعد قال: انصرف، فقد عصبني الله. نعم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال دعوته إلى الله جل وعلا. هذه أيضا من الآيات التي يستدلون بها. نعم، وممكن أيضا الاستدلال، أو هم يستدلون، عفوا، يمكن في قول بقول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هنا هذه الآية بالذات أنا أستغرب من استدلالهم به، لأنهم كيف يفعلون؟ يقطعونها، يعني يشردمونها، يعبثون بها. صور الله تبارك وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فيقولون ماذا؟ نقول: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب، ظالم لنفسه ومقتصد إيش هذا؟ من منهم؟ يقول: لا، هذه داخل العرض، هذه لا تخص لنا، يعني كأن السياق الكلام على الأئمة. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا، هذه في الأئمة من عبادنا. بعدين خرج عنهم وتكلم عن عامة الناس وقال: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ثم رجع على الأئمة: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكأن فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد جملة اعتراضية غير داخلة في الموضوع، وإنما آخر الآية يدل على أولها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللي هم سابق بالخيرات. وهذا عبث، يعني هنا لا يلتفتون إلى سياق الآيات أبدا نهائي، ولا إلى يعني ترابط الآيات بعضها بعض الكلمات بعضها بعض، لأنهم يعني لا يهتمون بهذا. هم في الجملة يرون القرآن محرف، فهذا قولهم في الجملة، يرون القرآن محرف. فلذلك يعني شوف هذا العبث بهذه الآية كيف يفسرونها، مع أن يعني ردود عليه يعني مثلا يعني عند قول منهم سابق بالخيرات بإذن الله، يقول شوف يعني بعض علمائهم، زين، شوف هذا الطبطبائي في الميزان، الطبطبائي في الميزان، اي نعم، في تفسير الميزان يقول، زين، يقول: الذين بين احتمال، زين، أن تكون المجموعة الثلاثة داخلة تحت عنوان وراثة الكتاب والاصطفاء، يعني الظالم نفسه والسابق بالخيرات والمقتصد، كلهم من ورثوا من ورث الكتاب، ليس فقط السابق بالخيرات، ليس فقط السابق بالخيرات. طيب، قال: يحتمل أن يكون ضمير منهم راجعا إلى الذين اصطفينا، فيكون الطوائف الضال لنفسه والمقتصد والسابق الخيرات شركاء في الوراثة. يعني أورثنا الكتابة الظالم لنفسه والسابق بالخيرات والمقتصد. هم يقول لا، الأئمة هؤلاء معصومون، كيف يكون الإمام المعصوم ظالما لنفسه؟ ما يصير. فيقول إذن أورثنا الكتابة المعصومين. طيب الظالم نفسه المقتصد؟ قال لها لا، لا لا لا، أتباع الأئمة وليس الأئمة. هنا الطبطرائي إيش يقول؟ يقول قد يحتمل أن يكون ضمير منهم راجعا إلى الذين اصطفينا. فيكون الطوائف الثلاث الظالم لنفسه والمقتصد شركاء في الوراثة، وإن كان الوارث الحقيقي العالم بالكتاب والحافظ له هو السابق بالخيرات، ويحتمل أن يكون راجعا إلى عبادنا من غير إفادة الإضافة للتشريف، فيكون قوله فمنهم مفيدا للتعليل والمعنى إنما أورثنا الكتاب بعض عبادنا وهم المصطفون لا جميع العباد، لأن من عبادنا من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق، ولا يصلح الكل للوراثة. ثم رجح الاحتمال الأول، إذن هو لأن لا مانع من دخول الضال لنفسه تحت عنوان وراثة الكتاب. إذن يفسر بالاحتمالات طبعا، ولذلك الله تبارك يقول إيش؟ وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، فالوراثة الكتاب ليست خاصة بالمعصومين. ويقول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. ويقول سبحانه وتعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريد، فليس كل من ورث الكتاب يكون معصوما. انظر ماذا يقول الله تبارك وتعالى عنهم. وكذلك الاصطفاء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالم ذرية بعضهم بعض. آدم عليه الصلاة والسلام ماذا قال هو وحواء؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب هذا ظالم لنفسه، فلا يلزم أن من ظلم نفسه لا يكون مصطفى، بل آدم عليه الصلاة والسلام ظلم نفسه وهو مصطفى. وعندما ذكر الله تبارك وتعالى السلسلة المباركة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، طيب تلك حجتنا زين، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم، ثم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوان واجتبيناهم. طيب هؤلاء الذين ذكر الله تبارك ذكر منهم يونس ومنهم السلام. والله تبارك لما ذكر يونس قال الله تبارك وتعالى عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان مسبح لليه في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال عن يونس عليه الصلاة والسلام إنه لما يعني وقع منه ولا تكن كصاحب الحوت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين ولا تكن كصاحب الحوت. طيب فإذا سماه الله ظالما وسمى نفسه ظالما عليه السلام، ومع هذا يعني اصطفاه الله تبارك وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. هذا موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هم يقبلون أن يكون موسى ظالما رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، ويقبلون أن آدم وصف نفسه بالظلم ظلمنا أنفسنا ويونس وصف نفسه بالظلم. يقول لا، لكن الأئمة غير. عندهم يعني غلو زائد مرفوض عندما يتعرض لهم الحوادث يعني الأنبياء ولا يقبلونه على أئمتهم. فهذا بالنسبة لوراثة الكتاب كما يعني ذكروا ذلك. فضل الدكتور، يعني من يحاول منهم أن يتجرد ويفكر ويطرح رأيه في هذه الآيات والاستدلال بها على الإمامة الشيعية وفقا للرؤية التي طرحها علماؤهم والتي قالوا بها والتي ذكرتموها في الحلقات الماضية، ربما يأتي بكلام هم أنفسهم لا يقبلون؟ طبعا. هذا الحيدري إذا سمحت لي نستمع ماذا يقول في الاستدلال بآيات القرآن الكريم على الإمامة الشيعية. كل الآيات شيء بعد ما لا أبقي ولا أذر، كل الآيات التي استدل بها على مسألة الإمامة والولاية كلها محفوفة بسياقات لا توافق عليها. آية الولاية وين؟ إنما وليكم الله. وحشوفوها مرتبطة بأنه تتولى الآخرين أو لا يجوز تتولى الآخرين. اليهود والنصارى أهل الكتاب رعقاء. اليوم أكملت لكم دينكم. وين؟ شوف قبلها شك وبعدها شك. آية الإمامة مال إبراهيم، أصلاً أنتوا شو عليكم بإبراهيم؟ أخيراً قال أصلاً أنتوا شو عليكم بإبراهيم؟ الله ده يقول لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، شلون يطلع من بطنها إني جاعل عليا إماما؟ أغل شنو علاقته؟ تقول لي رواية؟ إحنا قلنا بابا البحث شنو هو؟ اصطفوا معنا على صراط. أنتوا لو عندكم بحث روائي خلينا ندخل للبحث الروائي. لو عندكم بحث شنو؟ دلالة الآية، دلالة الآية. الآية تقول إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. ومن أهم أدلتنا آية الإمام. بابا شنو ربطها؟ هاي مربوطة بمن؟ ها؟ بإبراهيم. إلا وين تروح؟ تروح إلى ذيل الآية، تقول عند ذرية، ومن ذريته منه علي رسول الله وعلي ابن أبي طالب، وهذول لم يقع منهم ظلمون، إذن مشمولين شنو بالآية المباركة ولا أصل الآية؟ شنو علاقته؟ طبعا هو هذا الطريق اللي ذهب إليه علمانا، ها؟ ولا الإمام مربوط بإبراهيم. قالوا ها باعتبار قال ومن ذريتي، إذن الإمامة موجودة وين؟ في ذريته، ولكن مو مطلق الذرية، لأن القرآن لم يقل ومن ذريتي، قال له نعم، قال له لا ينال عهد الظالمين، يعني أخليها بذريتك ولكن بأي شرط؟ شنو؟ بشرط أن لا يكون ظالم. هنا مولانا حار فقهاء علماء الكلام عند الإمام، واقعا حاروا. روحوا اقرأوا كلماته أنه ألا يكون ظالما، لأنه هاي واحدة من الأدلة لإبطال خلافة منه خلافة الأول، يقولون لأنه كان مشركا ثم صار شنو. هاي واحدة من أدلتنا، يقولون أي دليل ماكو على أن المشتق يشمل من قضى عنه المبدأ؟ نعم الآن لابد ليكون ظالم، أما سابقا ولا في حياة الذرة أن يكون ظالم. هاي منين جاي بها؟ ولذا تجد لأنه المحققين من علمائنا ملتفتين لهذه القضايا، تجلس الكاظم الحائري في هذا الكتاب الإمامة والمجتمع واقعا بشق الأنفس اللي يخلص شنو من هذه الإشكالية، أنه بابا هذه تدل أنه وقت الإمامة لا يكون شنو، ها؟ لا يكون ظالم، كما أنه أنت تشترط عدالة، تشترط كل تشترط بما مضى له بالفعل. فليش أنت من توصل لأبو بكر عمر تريد تسويها شنو بما مضى؟ هاي مني تتصورون هاي القضايا ببساطة؟ لنا عزائي قطع الرواية عن سياقها. فضل فضل. نعم صحيح، كلامه صحيح 100%. و يعني هذا من عقلائهم الذين يعني التفتوا إلى قضية أن الآيات لا دلالة فيها صريحة على ما يدعون من الإمامة، أنهم يقول القرآن شاهد على هذا. يعني كمثال بسيط الآية التي ذكرها وهي قول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال أنا لا أحد الظالمين. لو نظرنا إلى الآية طيب وإذ ابتلى، إذا هناك ابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بعدها قال إيش؟ إني جاعلك. فكانت مكافأة. فكانت الإمامة لإبراهيم مكافأة على ابتلاء نجح فيه. طيب مكافأة هذا في بعض التفسير. نعم. مكافأة على ابتلاء نجح فيه. نعم. طيب إذا الإمامة كانت مكافأة من الله بسبب النجاح فيه. عمل أداه. الشيعة لا يرون هذا. يعني المرتضى الشافي. المفيد في أول المقالات ما يرونها، يرى الإمامة كالنبوة ليست كسبية وإنما هي إلهية من عند الله تبارك وتعالى. إذا لا شأن لهم بإبراهيم أصدقهم. قصة إبراهيم لا شأن لهم بها، ليس لهم أن يستجلوا بما وقع لإبراهيم عليه السلام، لأن الله جل وعلا ذكر الإمامة التي لإبراهيم التي يقولون نالها بعد النبوة، طبعا هذا دعوة باطلة، لكن الذين يقولون أنه نالها إبراهيم عليه السلام بعد النبوة هذا لا شأن لهم بها، لأن الله جل وعلا جعلها مكافأة لإبراهيم مقابل ابتلاء نجح فيه. إني جاعلك للناس إماما. بعد ماذا؟ إذ ابتلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، نجح، قال إني جاعلك للناس إماما. هم يرون الإمامة لا ليست كسبية، الإمامة تنصيب من الله. إذن الإمامة التي خاطب الله بها إبراهيم ليست هي الإمامة التي يستدل بها الشيعة للاثنين عشر. هذا شيء وهذا شيء آخر، لا يجوز أن يخلط هذا بهذا. فهذه نقطة مهمة جدا. الشاهد أن كلام كمال الحيدري في أن الآيات جميعا ولا آية، وإذا قال لا أبقي ولا أذر، سياقاتها لا تسعفهم أبدا أبدا. ولذلك يعني نقول له يعني على الأقل آية واحدة يذكر فيها اسم علي، يذكر فيها 12، يعني حتى لو تلميحا نقبل، لا تصريح ولا تلميح ولا إشارة حتى. طيب إذا من أين لكم؟ روايات موضوعة يؤلفون فيها الآيات، يفسرون فيها الآيات ويلون الأدلة، والله المستعان. إذن هذا بالنسبة للآيات، لا توجد آية. ومهما أكثر عندما في كتاب المراجعات سبق أن عملنا حلقات في كتاب المراجعات ذكر 50 آية تدل على إمام الحلي، ولا آية. وابن مطهر الحلي ذكر، ابن مطهر الحلي ذكر يعني 2000 دليل. 2000 دليل، ولكن يقول هناك أكثر من 2000 آية زين تدل على الإمام، سواء لعلي أو الاثنين عشر. نريد واحدة، ما نريد 2000، نريد واحدة صريحة. هاتوا أقوى هذه الآيات ونناقشها معك. ما في. وذلك ذكرت لك أظن لحضرتك لما كنا في مناظرات مستقلة، طالنا منهم أدلة يستدلون بها على الإمامة، يعني من القرآن الكريم آية صريحة تنهي الموضوع كله. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. أين علي؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. ما دخل هذا بإمامة الاثني عشر الحسن والحسين وعليها؟ لا يوجد، لا يوجد. القرآن كله بلا استثناء لا يسعفهم، لأنها دعوة باطلة. القضية فضلت الدكتور أن بعض المعاصرين بدأوا يأتون بآيات جديدة لم يذكرها لا ابن المطهر الحلي ولا يذكرها صاحب المراجعات ولا غيره، فيأتون الآن يقولون علينا أن نثبت أولا الوعد الإلهي بالإمامة، ثم بعد أن نثبت الوعد الإلهي بالإمامة نأتي لنثبت أن هؤلاء الأئمة 12 إماما، ثم نأتي إلى الأحاديث لنقول هم فلان وفلان وفلان. أتدري لماذا؟ لأنهم لما طرحوا أدلتهم الإمامة من خلال الآيات التي يدعون أنها إمامة، مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، لما ذكروا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مثلا. طيب أهل العلم يعني السابقون على رأسهم شيخ الإسلام تيمية في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية، أنا أنصح كل شيعي وكل سني أن يقرأ هذا الكتاب حقيقة، منهاج السنة النبوية. الشيخ الإسلام تيمية وأمثاله أبطلوا كل أدلتهم نقلا وعقلا. طيب أبطلوا هذه الأدلة، فالمتأخرون الآن عند يأتي بأي شيء الناس ترجع شيخ الإسلام تيمية وانتهى الأمر. فلذلك صاروا يبحثون عن أدلة أخرى يؤلفونها لم يذكرها السابقون، مع أن السابقين قد جزموا بأن هذه هي أقوى الأدلة. والسابقون علماء، يعني بغض النظر عن كونهم أتقياء غير أتقياء، لكن علماء علماء علماء فعلا. زين، لكن كما قيل أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. طيب فما ذكروا هذا الذي يذكرونه اليوم. أشكرك فضيلة الدكتور، تسمح لنا في تلقي بعض الاتصالات. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر على الشاشة. الأخ زهير، السلام عليكم. طب انقطع اتصال الأخ زهير. فضلت الدكتور، يعني مع هذه الأدلة أنتم اخترتم بعض الآيات. نعم. لا كل الآيات طبعا. طبعا يعني هناك يعني مثل آية يعني ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا إنما نطعم في وجه الله لا نجزيكم جزاء ولا شكور ولا شكور. يعني الآن نفس الشيء، هذه الآية الله تبارك وتعالى يتكلم عن المؤمنين. نعم. ويطعمون الطعام على حبه عامة، مسكين ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نجزيكم جزاء ولا شكور إننا نخاف من ربنا يوم عبوسا قمطريرا. يعني كلام عن صفات المؤمنين. نعم. ألفوا رواية أن علي رضي الله عنه مع فاطمة والحسن وكانوا صائمين. نعم. طيب رغيف. نعم. عندهم رغيف. رغيف طحنته عندها صاع. زين. خذت منه جزءا وطحنته. زين. وقدمته رغيفا لعلي وأولادها. فجاء يطعم طعام الحبيب مسكينا، فجاء مسكين فطرق الباب قال يا أهل البيت مسكين، فأعطوه الرغيف وانصرف وجلسوا بدون طعام. لما جاء اليوم الثاني وظلوا صائمين. نعم. كمواصلين، شوف المضربين عن الطعام الحين. طيب ظلوا مواصلين، فلما جاء اليوم الثاني أخذت من الصاع. نعم. رغيف وطحنته وعملت منه رغيفا، فجاء يتيم فقال يتيم يا آل بيت رسول الله، فأعطتهم فاطمة وعلي أعطوهما أو أعطوه الرغيف فأخذ الرغيف وانصرف. فلما وباتوا يومين بدون طعام، فلما جاء اليوم الثالث طحنت فاطمة رضي الله عنها، فجاء أسير فقدموا هذا الرغيف وباتوا بدون طعام ثلاثة أيام. فبذلك استحقوا الإمام. أيوة بهذا استحقوا الإمام. أولا يعني الصاع عندها، لما أعطته المسكين تطحن ثاني، لماذا تنتظر إلى الغد؟ شنو ممنوعه؟ هل الطحن محدد لوقت معين بالدور الآلة ولا هذا؟ تطحن في نفس اليوم، في المشكلة يعني؟ طحنت الآن خذها هذا تطحن مكان، لماذا تنتظر إلى الغد؟ نعم. حتى تطحن تتركهم جياع إلى الغد ثم تطحن الغد، ولما جاء الغد جاء اليتيم فأيضا انتظرت إلى بعد غد، ما الداعي لها والقمح موجود، فلماذا هذا الانتظار؟ يعني هذه الشغلة. قضية ثانية، هل يجوز إعطاء المسكين والفقير واليتيم والمسكين والأسير تقديمهم على الأطفال؟ الطفل ممكن يموت. أنت تتكلم على الحسن والحسين، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن عمره 7 سنوات والحسين عمره 6 سنوات أو أقل. طيب يعني معناته لما هذا الطفل يحرم من الطعام 3 أيام هذا قتل للنفس. يعني يتهمون فاطمة وعليا رضي الله عنهما بأنهما آذوا الحسن والحسين. يعني تصور طفل، هل يمكن طفل يمتنع عن الطعام 3 أيام؟ أبدا. ولا الكبير، لا أقول الكبير يعني يتحمل شوية، لكن طفل صغير عمره 5 سنوات أو 4 سنوات يمنع من الطعام 3 أيام لا يأكل شيئا، ما يمكن، لا يعقل هذا. وهذا من الظلم والاعتداء، وهم ينسبون هذا إلى فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة أجل من أن تفعل هذا، فهؤلاء أولى. ثم هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اليتيم والأسير يطلعون بالشارع يطلبون من الناس؟ اليتيم عند الناس اللي تربيه، ما في يتيم يدور على البيوت يطرق البيبان، ولا في أسير. أسير أسير يتمشى، أسير يهرب يروح لبلده، يذهب إلى بلده، وما صار أسيرا الأسير لا يمشي هكذا بالطرقات. فتحس القصة مركبة غير يعني كذب غير مساوي. زي في مثل عند العراقيين، زين العراقيون عندهم مثل يقول كذب مرتب ولا صدق مخلص. يعني يقول تكذب اكذب صح. عندنا في مصر يقولوا كذب مساوي. اخونا عبد الله ثم اخونا محمد من السعودية. الاخ عبد الله السلام عليكم. حياكم الله. حياك وبياك، اهلا بك. حيا الله فضيلة الشيخ عثمان. يا مرحبا. احبكم في الله. احبكم الله. السؤال الاول، بارك الله فيك، حديث ما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. نعم. وقوله تعالى حينما قال لهارون واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فهو وزير، نرجو من الشيخ يعني الربط بين الحديث والآية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل صحيح أن عبد الله بن سبأ كان من مؤسسين فرقة الخوارج وهو من الذين قاموا على عثمان رضي الله عنه؟ السؤال الأخير، بارك الله فيك، شخصية ابن ديصان القداح من هو؟ وجزاك الله خيرا. يقصد عبد الله بن ميمون؟ نعم. جزاكم الله خيرا أخي عبد الله. الأخ محمد، السلام عليكم. طب انقطع اتصال أخونا محمد، لعله يعود للاتصال. حديث هارون من موسى، هو الآن ما تطرق نحن لذلك الأحاديث. نعم. لكن هم يجعلون هذا من أقوى أدلتهم، أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وترك عليا في المدينة. نعم. وأمر عليا أن يبقى في المدينة، فتكلم بعض المنافقين قالوا استثقله، يعني لا يريده ما استثقله. نعم. فخرج علي على رواية الشيعة يبكي، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. نعم. وقال يا رسول، تركتني مع الصبية والنساء، يعني أريد أن أكون معك. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وقال، ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي لا نبي بعدي. فيستدلون بهذا على أنه يعني طالما أنه منزلة هارون من موسى، ومن منزلة هارون مع موسى أنه صار الخليفة بعده. نعم. طيب، فيكون هو خليفة الوزير كمان النبي صلى الله عليه وسلم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون. نعم. أخي، قرأها النبي على علي رضي الله عنه وقال، سألت ربي لك كما سأل موسى لهارون. هذا على القصة كذب. نعم. اللي هي يقصد أنه سألت ربي أن تكون. نعم. مني كما وقع. لكن الحديث أنت مني منزلة هارون من موسى إلا أنه نبي بعدها في الصحيحين. نعم. حديث ثابت، لكن ليس في الحديث أي دلالة على الإمامة، لأن الحديث يتكلم عن الاستخلاف. هنا عم يتكلم عن علي رضي الله عنه أنه خرج يبكي. نعم. أنا يعني أنا أقصد الاستخلاف على المدينة، لا الاستخلاف بمعنى الخلاف. لا لا، وحتى الاستخلاف على المدينة أستاذ دكتور محمد، حتى الاستخلاف على المدينة، يعني الذي نص عليه الطبري وابن كثير وغيرهما أن الخليفة على المدينة كان محمد بن مسلم وليس علي بن أبي طالب. نعم. وإنما استخلف عليا على أهل بيته. نعم. ليس حتى على المدينة. نعم. ولا نقول هذا تنقصا في علي رضي الله عنه أبدا، رضي الله عنه يعني هو إمامنا وقدوتنا، لكن أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طيب خاطر علي. نعم. يقول كما أن موسى عندما خرج للقاء ربه تبارك وتعالى وقال لهارون خلفني في قومي، طيب لم يكن هذا تنقصا، علي خلفه في. نعم. في لم يكن هذا تنقصا. فكذلك أنت يا علي إذا استخلفتك وأبقيتك في المدينة ليس فيه أي تنقص لك. نعم. الغريب أستاذي العزيز، يعني شوف هؤلاء الكلمة السيئة، لكن شوف يعني يقول علي لم يفهم ونحن فهمنا. يعني لو كانت القضية قضية أن النبي إنما ترك عليا ليرسل رسالة أن هذا هو الخليفة بعدي، نقول للأسف كل الشيعة فهم الرسالة إلا علي. علي ما فهم الرسالة ثم تخلى بعد ذلك عن. نعم. لا، يقول علي هو الوحيد، لذلك طلع يبكي لحق بالنبي يبكي. وإلا لو كان علي فهم كما يفهم هؤلاء وأن إبقاءه في المدينة هو استخلاف وأنه ليكون خليفة بعده، طيب وهذه رسالة للناس جميعا أن هذا هو خليفتي بعدي، نقول ما شاء الله كلكم فهمتم إلا علي. علي ما فهم هذا الفهم. وإلا كان علي رضي الله عنه يجلس في المدينة ولا يلحق بنا، أما يلحق به ويبكي ويقول تخلفني مع النساء والصبية. ثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول هذا الكلام لعلي، أنت مني مزجتها من موسى، يقولها ما من على الملأ. إيه، على الملأ في المسجد. أما يقول هذا بسكات وينتظره عندما يأتيه، ولو لم يأتيه علي ما قالها. بل لو قال، لو غير علي رضي الله عنه ممن كان يستخلفه من النبي صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن مسلم مثلا، أو عبد الله بن أم مكتوم، أو مصعب بن عمير، أو عثمان بن عفان، لأنه استخلف مجموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد في فترة. طيب، لو أي واحد من هؤلاء الذين استخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم لحق به وقال تخلفني، قال كما قال الكلام ذاته. نعم. إن يعني أنت مني منزلة موسى، كما أن موسى خرج واستخلف هارون، وليس هذا تنقصا في هارون، كذلك أن المخرج واستخلف. لولا أن علي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له النبي هذا الكلام. ثم عفوا أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية الآن، لكن سنأتي إلى الحديث. نعم. نعم. لكن فقط إشارة يسيرة إن سمحت لي، وهو أن يعني هم يقولون هذه إشارة أن لازم واحد من جالس المدينة أنه لا ينبغي أن أخرج أنا وأنت. بعدها بسنة، هذا السنة التاسعة تبوك، في السنة العاشرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقت إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، ما ترك عليا. نعم. في المدينة. إذا كيف يكون استخلفه؟ جزاكم الله خيرا. معي الأخ بدر وبعده أبو علي. السلام عليكم أخي بدر. عليكم السلام، كيف حالك يا أسامة؟ الحمد لله، أهلا بك شيخ عثمان، كيف حالكم؟ مرحبا محمد. مرحبا، حياك الله. الله أن يجعلك من الذين جعل الله لهم في الأرض. أنت الشيخ أسامة، الله يبارك فيكم. الله يحفظكم شيخ عثمان. بالله في شيء محير، الله يحفظك، هل إن مهدي الشيعة عجل الله فرجه ولا أظن ذلك، هل هو تجري عليه القوانين الكونية للبشر؟ يعني هل هو يشرب، يأكل، يمرض، يزود عمره، ولا متوقف من دخوله السرداب؟ بعدين السفراء شيخ عثمان اللي قابلوه، هل هم وصفوا هيئته؟ هل هو ينام مثلا على سرير؟ هل هو متقشف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو علي، السلام عليكم. عليكم السلام أخي أسامة، كيف حالك؟ أهلا بك، تفضل. تحياتي شيخ عثمان. حياك، أهلا بك. بالأول الآية اللي يطعمون الطعام على حبه مسكينة ويتيمة وأسيرة، فإذا كان أهل البيت يعني بيت سيدنا علي بهذه الفقر، فكيف هو أعطى خاتم يعني تزكى بخاتمه؟ هاي أولا، هاي النقطة. ثانيا جعلوا سيدنا علي هو يعطي الزكاة، الأولى الشيعة يقتدون بسيدنا علي ويعطون الزكاة، لكن أسقطوا الزكاة، الآن بس يعطون الخمس. هاي النقطة. النقطة الثالثة، الدكتور عثمان والله قبل أنا ما أهتدي كنت أكرهك دكتور، يعني أنا آسف على هاي الكلمة، لكن الآن أحبك في الله بصراحة، وبارك الله فيك. السلام عليكم. جزاك الله خيرا يا أبا علي، الله يحبك يا أبا علي. زهيرة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونشكر يا أخي عثمان الخميس، نشكره على ديك المناظرة اللي ناظر فيها تيجاني ديال تونس، نشكره. الله يسعدك. وعلي سؤال الله يجزيك ما رأيت له الجواب. تفضل. هل الشيعة دخلوا الإسلام وخرجوا منه أم لم يدخلوا الإسلام قط؟ طيب يا أخي زهير، جزاك الله خيرا، يعني الأمر فيه تفصيل، شكر الله لك. وصلناها. نعم كثيرا، يعني وإن كان توجيه الدكتور دائما في الحقبة برنامج الحقبة. نعم. يعني توجيه الدكتور دائما أننا في مقام دعوة يا أخي زهير، يعني لسنا في مقام إصدار أحكام. أخونا المتصل أخونا عبد الله سأل عن عبد الله بن سبأ، وهل كان ممن أسسوا فرقة الخوارج أم؟ وعلى المشهور والذي عليه جماهير أهل العلم أن الخوارج كفرقة إنما خرج على علي رضي الله عنه وليس على عثمان، عندما خرجوا على علي بعد معركة صفين، لما اتفق علي أو رضي علي رضي الله عنه بالصلح في معركة صفين، رفضوهم هذا الصلح وهنا خرجوا عليه، ثم تحرزوا في حروراء، ومن هذا اسم الحرورية. نعم. فهذا أول خروج الخوارج، لكن الذين خرجوا على عثمان هو أيضا خروج، لكن ليست هذه فرقة الخوارج. نعم. وإن فرقة الخوارج يعني تحزبوا وتجمعوا في مكان معين، هذا في سنة 36. نعم. في بعد معركة صفين 37 عفوا، بعد معركة صفين. أما الذين خرجوا على عثمان فهم شرذمة، فساق، فجار، طيب، لكن ليسوا هؤلاء هم الخوارج. سأل أيضا ومنهم عبد الله بن سلام. نعم. طبعا سأل عن ابن ميمون القداح. عبد الله بن ميمون القداح، نعم، هذا أحد المؤسسين لدولة القرامطة، وكان يعني من مجرمي وسفاحي هذه الفرقة الضالة والعياذ بالله. نعم. نعم. أيضا يعني هناك تعليق، إذا كان أهل البيت سيدنا علي وبهذا الفقر لدرجة أنهم لا يملكون قوت يومهم رغيف ويعطوه، نعم، كيف يتصدق؟ كيف يتصدق أو يزكي؟ الزكاة. صحيح، هذا استدلال طيب جدا، بس على معرفة متى كان هذا الحدث. نعم. اللي هو يطعمون الطعام، لأن الحسن والحسين موجودين يعني وظلوا طاويين. نعم. يعني معناته هذا في آخر السنوات، هذا أمر. الأمر الثاني هو كما تفضل جزاه الله خير، أقول أحبك الله سبحانه وتعالى وسامحته على ما مضى. هذا بعد القضية أن الزكاة. نعم، هو يقول أن علي كان وفقا لقولهم يتصدق بمعنى الزكاة. نعم. فلماذا هم يتوقفون عن الزكاة ويستبدلونها بالخمس؟ نعم. يعني الآن إهمال تام للزكاة. نعم. وذلك أنا أعرف كثيرا ما يعرفون شيء اسمه زكاة، وحتى علماءهم ما يبون الزكاة. الزكاة شنو؟ الزكاة 2.5%، هم قاعد يأخذون 20%. زين. ثاني الزكاة في الفائض، طيب لها نصاب. نعم. الخمس بدون نصاب. خمس اللي موجود. طيب. المعلومات المتوفرة أن الجاني باستعمال الخمس الزكاة من هذه الناحية. ثم كذلك طالما أنه أعادنا إلى موضوعنا، هل تجوز زكاة بالخاتم؟ لا تجوز الزكاة بالخاتم، زكاة بالأموال، ما في زكاة بالخاتم. في زكاة الزروع والثمار، من الزروع والثمار الزكاة من عروض التجارة، بعض أهل العلم يرى أنها تخرج من العروض نفسها. الزكاة في الماشية، الإبل والبقر والغنم، إنه يخرج مثلا من الإبل أو من البقر أو من الغنم. لكن الذهب والفضة ما في شيء اسمه زكاة بالخاتم. نعم. زكاة بما يعادلها من المال، ما في شيء اسمه زكاة بالخاتم، يدل على ضعف استدلالهم بهذه القصة. نعم، جزاكم الله خيرا. أخ فاتح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم. أنا سألت سؤال يعني أكثر من خمسة علماء من علماء الشيعة، والله لم أجد جواب مقنع من عندهم. سأسأل الشيخ عثمان الخامس. في القرآن الكريم في سورة الإسراء الله يقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا يثبت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مع أنه رسول، مع أنه رسول من الله ومؤيد بالوحي والملائكة وجبرائيل، إلا أنه كاد أن يركن لولا أن ثبته الله. إذن وما دام هما يقولوا الإمامة، أعطونا دليل كيف الأئمة الاثنى عشر كيف يثبتوا بأنهم مؤيدين أو مسددين؟ من سيسددهم؟ وأين الدليل بأنهم مسددين؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن واضح، يعني الله يؤيده بالقرآن وبالوحي، والأئمة الاثنى عشر أو أي إمام كيف نعرف بأنه معصوم ومؤيد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عنده دليل في القرآن، أعطونا الدليل وشكرا. جزاكم الله خيرا. نختصر سؤال الأخ فاتح في كلمة، أين الدليل على أن أئمة الشيعة معصومون عصمة مطلقة؟ هم يقولون إن عصمتهم عصمة مطلقة لا حدود لها، لا يسهون، لا ينسون، لا يخطئون، بينما الرسول يسهو صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نعم. وقال إني نسيت الحوت، يقول يوشع لموسى عليه الصلاة والسلام، وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره، أن أذكره. وقال نسي حوتهما. نعم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فلم نجد له عزما. فالقصد فنسي ولم يجد له عزما. القصد أن إذا الأنبياء ينسون والله تبارك يثبتهم سبحانه وتعالى، فهم يدعون في هؤلاء الأئمة خلاف ذلك. أو أولا يعني كما يقال أثبت العرش ثم انقش ما شئت. أول ليثبتوا أن هؤلاء الأئمة معصومون وأنهم منصوص عليهم، ثم بعد ذلك نناقش قضية العصمة وغيرها. نعم، جزاكم الله خيرا. نعود إلى سؤال الأخ بدر، يقول هل المهدي يعني بفرض أننا سلمنا لهم أنه ولد، نعم، وأنه موجود وأنه غائب، نعم، هل تجري عليه القوانين الكونية أم أنه خارج نطاق هذه القوانين؟ هذا طبعا سيكون محور سؤال جدلي. نعم لا محور حديث نعم نعم. سيكون إن شاء الله مستقبلا نعم. لأنه أصلا البرنامج كله قائم على هذه القضية نعم. وهي قضية متى يشرق نورك أيها المنتظر نعم. الجدلية هذه متعبة جدا للشيعة حقيقة، لأن عندما تتكلم عن المهدي أنت تتكلم عن شخص عمر 1250 سنة تقريبا. طيب لما تتكلم عن شخص بهذا العمر كنا دائما نسأل مثل هذه الأسئلة، هل هو متزوج؟ قالوا نعم. إذا قلنا متزوج هل زوجاته معمرات أو نعم. كل 20 سنة يغير زوجة يأخذ زوجة جديدة نعم. أنها أيضا تحتاج زوجة معمرة نعم. 1250 سنة طيب مثله. طيب هل زوجاته معمرات؟ هل عنده أولاد؟ هل ينام؟ هل يأكل؟ هل يشرب؟ هل يمرض؟ هل هل هل هل طيب هذه الافتراضات ذكرها الأستاذ بدر نعم. كلها مطروح قطعا نعم. وإذاك يعني بعض علماء الشيعة وصل لمرحلة قال نعم هو وعائلته وأسرته وأولاده نعم. ويرانا ويقابلنا ولا يعلمه كلهم موجودون في الجزيرة الخضراء. قال في الجزيرة الخضراء موجود المهدي وأولاده وأسرة كاملة وكذا. تصور 1200 سنة نعم. يتعن دولة صحيح يتعن دولة. إذا كان الآن موسى بن جعفر موسى بن جعفر زين نعم يصير يصير يعني جد المهدي زين. الآن كم موسوي موجود على وجه الأرض؟ حتى اللي مش موسوي بقى موسوي بغض النظر كل الآن مشايخ يقول موسوي نعم. طيب الخميني الخوئي من إيش كم يقول موسوي زين. لأن هؤلاء الموسوي أنا سألت أحدهم قلت كم موسوي على وجه الأرض الآن؟ كان يمكن تقريبا 5 ملايين خمس ملايين موسوي على وجه الأرض. وكم مهدي؟ إذن المهدي الآن أو مهدو. المهدي الآن كم أولاده؟ كم مليون يعني؟ 2 مليون 3 مليون أكثر من سكان الكويت. طيب كل هؤلاء ذرية المهدي يعني دولة زين. هذه دولة كاملة عايشة وين؟ نعم في الجزيرة الخضراء. أو تدري وين؟ بعضهم نصها مثلة برمودا. صحيح. ولذلك لا تستطيع الطائرات تصل إليه وكذا وغاز لأن المهدي هناك. حدث العقل بما لا يعقل فإن صدقه فلا عقل له. جزاكم الله خيرا. محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلامك كيف حالك يا خير؟ الحمد لله أهلا بك. الأخ عثمان السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يا أخي والله والله إن مهديهم المنتظر الذي ينتظرونه هو المسيح الدجال ورب محمد الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا. هذا هو اللي ينتظرونه الذي يخرج من بلادهم ويتبعون 70,000 من يهود الصهان يتبعون هذا دجالهم البسرداب. هو إنسان ولا ملك ولا إيش؟ هذا الإنسان لو كان إنسان بده يأكل ويشرب بده يأكل ويشرب ويعيش يعني معقولة؟ هذا أقسم بذات الله إنه هو الدجال بعينه كما قال أخونا أبو حازم حفظه الله. جزاك الله خيرا أخي محمد. أن أهل السنة يعادون أهل البيت هل يستطيعون يثبتون أحد من علماء السنة؟ أشكرك شكرا جزيلا. واضح السؤالين فضلت الدكتور. يعني كثيرا ما يتردد هذا القول أن المنتظر هو المسيح الدجال. طبعا هو على كل حال المنتظر شخصية وهمية. طيب الشخصية وهمية يعني الدعوة، لكن عندما تقرأ يعني ما يفعله المنتظر إذا خرج يعني عندهم منتظرهم عندما يخرج يقول يعني لا يرحم لا يرحم ويبدأ بالعرب نعم فيقتلهم، وكذلك يبدأ بقريش فيبيد خضراءها يقتل قريشا، يخرج عائشة يجدها الحد، يخرج أبو بكر وعمر فيحرقهما. يعني عندما تقرأ حتى إن في بعض الروايات يقول لو كان هذا من آل البيت لرحم. طيب يعني الشيعة نفسهم يعني يستغربون طريقته. طيب يقول محمد جاء أنا جئت بالسيف، يقول هو جاء بالرحمة أنا جئت بالسيف. يعني فعلا يعني عمليات إجرامية. وعندما نأتي إن شاء الله في الكلام عن المهدي إذا خرج عند الشيعة يعني ما ويأتي بقرآن جديد طيب ويقلع الشجرة من أصلها وكذا القوة اللي عند الدجال يعني أنا أعذر الشيخ محمد على كلامه في أنه يعني إذا لا نقول أن المهدي لا هو الدجال لا لا, لا لكن نقول إن الدجال شخصية حقيقية, شخصية حقيقية المهدي شخصية وهمية, وهمية نعم لكن الصفات التي يقولون بها في مهديهم تنطبق على بس في الصفة ما تنطبق الدجال يقتله عيسى بن مريم نعم عليه السلام المهدي تقتله امرأة لها لحية نعم هذا الفرق زين يعني المهدي هذا القوي عندهم تقتله امرأة لها لحية نعم بينما المسيح الدجال يقتله عيسى بن مريم عليه السلام. نعم ثم يقول هم يقولون اننا نواصب نناصب آل البيت العداء فهو يقول فأتونا بواحد من علماء أهل السنة أو من الحكم نعم. الحكم الله بيننا وبينهم نعم آخر سؤال فضيلة الدكتور ما طرحه أخونا فاتح من الجزائر ولعلكم ركزتم في هذه المسألة طويلا فكرة هل دخلوا الإسلام هل خرجوا من الإسلام حتى نقاعد لإخواننا أننا في مقام دعوة لا في مقام إصدار أحكام هو طبعا أنت الآن ما تستطيع تحكم حكما واحدا على 70 فرقة نعم الآن تكلم عن الشيعة كفرقة الشيعة فرق تكلم عن أكثر من 70 فرقة كما ذكر المجلسي وغيره فرق كثيرة جدا يعني ولا يمكن إطلاق حكم واحد على فرق أنت تكلم عن النصيرية شيعة تكلم عن الإسماعيلية تكلم عن الدروز تكلم عن الباطنية تكلم عن القرامطة تكلم عن الزيدية سواء كانوا جارودية أو صالحية أو سليمانية أو سالمية عفوا أو غيرها تكلم عن جعفرية تكلم عن بهائية تكلم عن بابية تكلم عن شيخية زرشتية رشتية طيب تكلم أنت عن 70 فرقة لا يمكن أن يختزل الكلام عن 70 فرقة بحكم واحد وإنما كل فرقة لابد أن ينظر فيها في عقائدها في كتبها فيما نسب إليها ويحكم عليها على حدة أما حكم عام هكذا على 70 فرقة لا أتصور أن الأمر ممكن أما أخيرا يعني ما قاله أخونا أبو علي المهتدي من العراق أنه الآن يحبك في الله فكلنا نحبك في الله فضلت الدكتور الله و هذا في مقام الحديث عن آية الولاية يعني هنا يوالي المؤمنون نعم بعضهم بعضا نعم هنا المؤمنون يوالي بعضهم بعضا نعم وهذا يفصل نعم ويفسر ما كنتم تصدقون الله يجعلنا كذلك أوصنا في ختام هذه الحلقة والله أنا يعني أوصي حقيقة الإنسان لا يقبل شيئا من الأقوال حتى يدرسه ويتأكد منه ولا يكون إمعه يعني أنا دعوتي لعامة الشيعة سامحني يعني أنت قلت أوصني وأنا أريد أن أوصي الشيعة نعم صدق. أنا أقول لهم لا تكونوا إمعة واعلموا أنكم ستحاسبون كل لوحده يعني الله تبارك سيخلو بكل عبد طيب ويحاسبه لوحده فأنا أقول احذروا أن يكون أمركم خطير في ذلك الوقت لا لن ينفعكم إمام ولا علامة ولا معمم ولا غير ذلك يعني الطريق واضح وسلوكه ممكن وإذا كنت تخاف على نفسك فتذكر بلالا وصهيبا وعبد الله بن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبروا وتحملوا وأخفي إذا كنت تريد إخفاء دينك أخفي دينك لكن لا تقل يعني حشر مع الناس عيد بل حشر مع الناس مضر جدا وإذا جاء عن ابن مسعود قال لا يقول أحدكم لا يكون أحدكم إمع إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء ولكن وطنوا أنفسكم فإن إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيئوا فالعاقل يعرف الطريق والحمد لله هم يدعون أن الإمامة لهم هذا ذكرنا جميعا هذه الأدلة من القرآن في سواء كنا في هذه الجلسة المباركة أو في جلسات سابقة لما نتكلم عن كتاب المراجعات ذكرنا سردنا الآيات التي استدل بها عبد الحسين شرف الدين أو هنا التي يستدلون بها طيب ودليلنا هذا والحمد لله كلام الحيدري وهو أحد علمائهم الكبار ذكر أنه لا أبقي ولا أثر ولا آية تدل على هذه الإمامة التي يدعونها وإذا جئنا في الكلام على أحاديث سيجدون الأمر كذلك والعقل فيجدون الأمر كذلك، ويتكلمنا عن المهدي سيجدون الأمر كذلك. ولكن أقول انتظروا حتى تسمعوا الكلام في الأحاديث والكلام في المهدي، ثم بعد ذلك بعد أن تكونوا على بصيرة إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا ولا يلومن أحد إلا نفسه. جزاكم الله عنا خيرا، فضلكم الله تبارك وتعالى، جعلنا مشاعر الهداية. اللهم أمين. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الله يحفظك. الله يبارك فيك.